الحق سبحانه وتعالى بعد أن وضح الأمر عقيدة في الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتقنينا للعقيدة في لا إكراه في الدين وحماية للعقيدة من المؤمنين الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، وبعد أن تكلم عن حماية حركة الاقتصاد في الإنفاق أولا في سبيل الله والإنفاق في سبيل المحتاجين، قال بعد ذلك لله ما في السماوات وما في الأرض، كأنه بعد أن حنن خلقه يريد أن يقول أنا بحننكم على إخوانكم الضعفاء، لكن ده أصلا ليا اللي في السماء واللي في الأرض، ومدام ليا اللي في السماء واللي في الأرض أقدر أنقل المسألة منكم إليهم، مسألة سهلة، والأغيار اللي انتوا بتشوفوها في الكون دي شاهد على ذلك، ما رأناش واحد ما تجيلوش الأغيار، مدام بتجيلوا الأغيار يبقى اعلم ان الله يريد من خلقه ان يتعاطف، يريد من خلقه ان يتكاملوا، يريد من خلقه ان يتعاونوا، وبعد ذلك يقول المسألة انا ما بقولكوش لان الامر خرج من يدي، انا لي ما في السماوات وما في الارض استطيع ان اجعل المسألة دولا بين الناس. ولذلك الذين يصلون الى المرتبة العالية في الغنى او في اي شيء نقول له احذر حين تتم، احذر حين تتم. ليه؟ كلام منطقي، لانها ان تمت لك علوا وغنى وعافية واولادا انت من الاغيار ولا مش من الاغيار؟ انت من الاغيار، ومدام تمت الى النهاية وانت من الاغيار تتغير لايه؟ لازم تتغير للأقل. واحد صعد القمة وهو متغير لازم حينزل، ما ليبقى ايه يعني؟ مش كده؟ مش ضروري ينزل؟ نقول له ترقب زوالا اذا قيل ايه تم. اذا ففيه اعمال تستقر في الايه؟ تستقر في القلوب. ولكن هل يؤاخذ الله بما استقر في النفوس؟ يقول لك اهديم بقى عايز دقة، لان حتى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوا فيها موقفا أبكى بعضه. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما سمع هذه الآية قال لئن آخذنا الله على ما أخفينا في نفوسنا لنهلكن، وبكى حتى سمع نشيجه بالبكاء، فبلغ ذلك ابن عباس فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد وجد إخوانه المسلمون مثل ما وجد من هذه الآية، ولكن ليعلم أن النوازع النفس كتير، فيه شيء اسمه هاجس وفيه خاطر وفيه حديث نفس وفيه هم وفيه عزم. كم حالة؟ خمس. فيه ايه؟ الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. طب ايه الهاجس؟ الهاجس الخطرة تخطر نقطة واحدة، الخاطر يخطر يمشي شوية فيه، حديث النفس تقعد تردد فيه. يبقى اول حاجة الهاجس نقطة واحدة فيه وتنتهي، الخاطر يبقى خط مستطيل شوية، النقطة تيجي فرحة الحديث النفس بقى يروح يروح ويجي، الهم استجماع الوسائل كده ويه ما عملش دي ليه ما عملش دي. القصد يبقى وصلت الى الايه النهايه، يبقى القصد هو المطلوب. ولذلك الايه دي وقف فيها كثير من العلماء، يا ترى هل الايه دي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها التي ستأتي. أنسقت هذه الآية؟ قال لك ده الأخذ دي خبر، والأخبار لا تنسخ إنما تنسخ الأحكام، ده مش نسخ. أمال إيه؟ ده بين لهم وجه الفهم في الآية، وفيه فرق بين النسخ وبيان وجه الفهم في الآية. يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بينت أن هناك أشياء تدخل في الوسع وأشياء لا تدخل في الوسع. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. استهلت الآية بتقديم لله على ملك السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض. مرة يقول الله لله ملك السماوات والأرض، وذلك هو الظرف الكائن فيه المخلوقات، والسماوات والأرض لم يدع أحد أنها له، لكن قد يوجد في السماوات وفي الأرض أشياء يدعيها المخلوقون. فإذا ما نظرنا إلى خيرات الأرض قد يملكها أناس بما ملكهم الله، والذين مثلا صعدوا إلى السماء وأداروا في جوها ما أداروا، من الممكن أن يملكوا ما قذفوا من مراتب وعلى آخره. فالحق يقول هنا لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن كان في ظاهر الأمر قد أعطى ملكية السببية لخلقه، فإنه لم يعطيها إلا عرضا يؤخذ منهم، فإما أن يزولوا عنه فلا يملكون، وإما أن يزول منهم فلا يملكون. وكلمة لله تفيد الاختصاص وتفيد القصر، فكأن كل ما في الوجود أمره إلى الله، لا يدعي أحد بسببية ما آتاه الله أنه يملك شيئا، وإلا فالمالك نفسه لا يملك أن يدوم. نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف آسى على شيء لها ذهبا؟ المالكة نفسها ذاهبة، يبقى انتهت المسألة. الحق يطلب منا أن نكون دائما على ذكر من قضية أن الكون لله كله، وأنكم بذواتكم ونفوسكم ما ظهر منكم وما بطن لا يخفى على الله، فهو يحاسبكم على مقتضى ما علم، ولا يكتفي بذلك بل يحاسبكم أيضا على مقتضى ما علم ومقتضى ما سجل عليكم. حتى تقرأ كتابك بنفسك والحساب معناها له وعليه، وله وعليه يفسرها الحق بالميزان كما نعرف في موازين الأشياء عندنا، من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وبقي في القسمة العقلية في الحساب شيء آخر، ثقلت موازينه هذا نوع، وخفت موازينه هذا نوع. طب وإذا تساوت الكفتان؟ ذلك نوع يجب أن يطلب أيضا. هؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم واستوت سيئاتهم، ولو لم يجئ هذا في القرآن لقال واحد الله قال ثقلت وخفت، ولم يقل لنا حين تتساوى. تتساوى يبقى السبق للمغفرة من الله، لأن مغفرته سبقت غضبه. إذن فالحساب بالعلم، ولن يكتفي بالعلم بل بالتسجيل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ليكون هو شهيد على نفسه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الحق يطمئننا على هذه المسألة فيما نصنع من خير، ويطمئننا أيضا على ما يصنعه المقابلون فينا من شر. إذن فالطمأنينة جاءت من طرفين، طمأننا على ما فعل منا من الخير في أنه لن ينسى وسيدخل في الحساب، وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر الشريرين في أن ذلك لن يزول بل سنأخذ من حسناتهم. وكثير من الناس يحبهم الله لخصلة من خصال الخير فيهم، قد تكون خصلة باهتة لا تراها أنت، ولكن هذه الخصلة يحبه الله من أجلها فيستقل عليه عمل حسناته، فيجعل بعض الخلق يصيبونه بشرورهم وسيئاتهم حتى يأخذ من حسنات هؤلاء ليزيد في حسنات هذا. كلمة فيغفر لمن يشاء، وقد بيّن الله من يشاء ما المغفرة له، هم الذين تابوا، هم الذين أنابوا إلى الله، هم الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. تبديل السيئة حسنة تلك مسألة يجب أن يقف المكلف عندها وقفة، لأن الذي صنع سيئة ثم آلمت كلما آلمته مرة وحزن منها كتب الله له عليها حسنة كل ما يفتكره. ولكن الذي لم يصنع سيئة لا تلزعه هذه، ولذلك يقول بعض العارفين رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وإنك لتجد الخير الشائع في الوجود كله، ربما كان من أصحاب الإسراف على نفوسهم في شيء ما، يكون قويا في كل شيء إلا أنه ضعيف أمام مسألة واحدة، ضعفه أمام المسألة الواحدة يجعله يذنب فيها، فهو يحاول جاهدا في النواحي التي ليس ضعيفا فيها أن يسرف كثيرا في حسناته حتى يتحمل الله هذه بهذه. إذن فالخير الشائع في الوجود ربما كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على نفسهم في ناحية من النواحي، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله متجهين إلى نواح من الخير قائلين ربما هذه تحمله. ولكن الذي يظل رتيبا هكذا لا تلزعه معصية، ربما تظل المسائل فاسرة في نفسه، ولذلك يجب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم، لا ننظر إليهم في زاوية واحدة، ولكن ننظر إليهم في زوايا متعددة، ونتأدب أمامهم، وندعو الله أن يعفيهم مما نعرفه عنهم، وأن يبارك لهم فيما قدموا ليحملوا أوزار ما فعلوا. بعض العلماء يرى أن يغفر لمن يشاء، هو لا، لمن يشاء المغفرة يجعلها متعلقة بالعبد، فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك حسنات، وإن شئت أن تعذب وهذا أمر لا يشاؤه أحد يبقى لا تصنع هذا. ودي مسألة تخلينا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به يملكنا الزمان، نطلب من الإيمان به بمجرد أن نؤمن به يملكنا الزمان. بدليل إيه؟ إيه اللي بيه؟ قال لك يا أخي ما قالش من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة أجل له ما خليش يجي. الله، إذن بمجرد إيمانك ملكك الله الزمان، فإن أردت أن تكون تتقرب إلى الله زراع تقرب أنت شبر، يبقى الزمان في يد من؟ يبقى في يدك أنت. يبقى في ايدك انت هو، ان شئت ان يتقرب الله اليك ذراعا فتقرب منه شبرا، وان شئت ان يتقرب اليك باعا فتقرب منه ذراعا، وان شئت ان ياتي لك ربك هرولة يعني جريا فات له ماشي، بمجرد ما يلمح انك متجه اليه يقول لك لا خليك مرتاح انا اللي اجي لك. ولذلك قلنا سابقا في مسألة الصلاة حين تؤمن بالله وبعد ذلك ينادي المؤذن للصلاة فتذهب أنت إلى الصلاة، صحيح دي مفروضة، إنما هل منعك أن تقف بين يديه في أي لحظة؟ هو طلب منك أنك تحضر له 5 مرات في اليوم، إنما بعد ذلك عمل إيه؟ قال لك الباب مفتوح لك، أنا لا أمل حتى تمل. احنا قلنا ان العظماء اذا اردنا ان نقابلهم ماذا نصنع؟ نتقدم بطلب اليهم، فاما ان يقبلوا واما ان يرفضوا، وان قبلوا حددوا الزمان وحددوا المكان وربما طلبوا موضوع المقابلة، لكن الله يترك لك الباب مفتوح تلقاه في اي شيء وفي أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان. حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. يبقى الزمان في يد من؟ يبقى إذن الذين قالوا إن من يغفر لمن يشاء أن يعني من البشر الذين يشاء أن يغفر الله لهم يفعلوا أسباب المغفرة، يتوبون إلى الله يكثرون من الإيه؟ من الحسنات، واللي عايز يتعذب يتم فادر في إيه؟ في غيره.